بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، شرح كتاب الدر النضيد في أخلاص كلمة التوحيد للحافظ محمد بن علي الشوكاني رحمه الله، الدرس 22. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن كان لمحض الزيارة ولم يعزم على الدعاء والتوسل، أعده من أوله، وأقول إنا قد قدمنا في أوائل هذا الجواب أنه لا بأس بالتوسل بنبي من الأنبياء أو ولي من الأولياء أو عالم من العلماء، وأوضحنا ذلك بما لا مزيد عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، سبق في أول الرسالة أنه رحمه الله أجاز التوسل بالأشخاص وبأعمال الصالحين، ونبهنا هناك أن هذا غلط، وأن الإنسان لا يتوسل إلى الله إلا بعمله هو، لا بعمل الصالحين وعمل غيره. هذا الذي وردت به الأدلة، أنهم يتوسلون بأعمالهم هم، لا يتوسلون بأعمال غيرهم. هو رحمه الله أعاد هذه المسألة هنا وأحال عليها في أول الرسالة. نعم. وأقول إنا قد قدمنا في أوائل هذا الجواب أنه لا بأس بالتوسل بنبي من الأنبياء أو ولي من الأولياء أو عالم من العلماء، وأوضحنا ذلك بما لا مزيد عليه. وأوضحنا أن هذا غلط منه رحمه الله. نعم. فهذا الذي جاء إلى القبر زائرا ودعا الله وحده وتوسل بذلك الميت، كان يقول: اللهم إني أسألك أن تشفيني من كذا، وأتوسل إليك بما لهذا العبد الصالح من العبادة لك والمجاهدة فيك والتعلم والتعليم خالصا لك، فهذا لا تردد في جوازه. إلا هذا باطل. ليش ما فيه تردد؟ هذا باطل ولا يجوز، لأنه لا دليل عليه. ولا يتوسل إلى الله إلا بأعمال العبد المتوسل. المتوسل يتوسل إلى الله بأعماله، مثل الذين انطبقت عليهم الصخرة، سدت عليهم الباب، توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم، ما توسلوا بأعمال الصالحين. فالأدلة تدل على أنه لا يتوسل بصلاح الآخرين، إنما يتوسل إلى الله بالأعمال التي صدرت من العبد المتوسل. وأيضا الدعاء، وكأنه رحمه الله الآن يجيز الدعاء عند القبر، أن يدعو الإنسان لنفسه، الزائر يدعو لنفسه عند القبر، وهذا غلط، لا يجوز الدعاء عند القبر، إنما يدعى للميت فقط، الزائر يدعو للميت فقط، وأما أن يدعو لنفسه فلا يجوز، لأن هذا من وسائل الشرك، إذا أبحناه تدرج الأمر إلى أنه يدعو الميت في النهاية، لا يجوز هذا. نعم. لكن لأي معنى قام يمشي إلى القبر؟ فإن كان لمحض الزيارة ولم يعزم على الدعاء والتوسل إلا بعد تجريد القصد إلى الزيارة فهذا ليس بممنوع. هذا غلط، لأنه سواء جاء إلى القبر وسار إليه بقصد التوسل بالصالحين أو الدعاء عند القبر، هذا لا يجوز، سواء جاء بهذا القصد من الأصل أو جاء يريد زيارة الميت والسلام عليه ثم بدا له أن يدعو لنفسه وأن يتوسل بعمل الميت، كل هذا لا يجوز. ولا فرق بين كونه يأتي بهذه النية أو تحدث له عند القبر. نعم. فإنه إنما جاء ليزور، وقد أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور بحديث صح نعم أذن لنا الرسول صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور، لكن مش الغرض السلام على الميت والدعاء له. وأما أن ندعو لأنفسنا عند القبر أو نتوسل بالصالحين أو بهذا الميت إن كان من الصالحين بأعمال، هذا لا يجوز. نعم. وقد أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور بحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. نعم، لأنه نهى عن زيارة القبور في أول الإسلام قبل أن يتمكن التوحيد من القلوب، فكانوا يزورونها الزيارة الشركية. الرسول سد هذا الباب ونهى عن زيارة القبور مطلقة، هذا في أول الإسلام سدا للذريعة. ثم لما استقر التوحيد وعرفوه أذن لهم بزيارة القبور للسلام على الميت والدعاء له فقط، وللاعتبار بأحوال الموتى، تذكر الآخرة، أذن بذلك. أخيرا لما انتفى المحذور وتمكنت العقيدة الصحيحة وعرفت، زال المحذور. زيارة القبور الزيارة الشرعية مسنونة ومستحبة. نعم. وخرج صلى الله عليه وسلم لزيارة الموتى ودعا لهم وعلمنا كيف نقول إذا نحن زرناهم. نعم، الرسول أيضا كان يزور القبور ويدعو للأموات وسلم عليهم، فهو سن لنا هذا بقوله وبعمله عليه الصلاة والسلام، هذا سنة وفيه منفعة للحي لأنه يحصل على الأجر والتذكر، ومنفعة للميت بالدعاء له الاستغفار له، هذه الزيارة الشرعية. نعم. وكان يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا بكم إن شاء الله لاحقون، وآتاكم ما توعدون، نسأل الله لنا ولكم العافية. نعم، هذا الذي يقال عند زيارة القبور، السلام على الأموات وطلب المغفرة لهم وتذكر الآخرة، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، هذا تذكر للموت، تذكر للآخرة. نعم. وإنا إن شاء الله بكم وإنا بكم إن شاء الله لاحقون، وآتاكم ما توعدون. لكن قال العلماء: كيف يقول إن شاء الله مع أنه معلوم أننا لاحقون بهم وأننا سنموت؟ فلماذا قال إن شاء الله؟ قالوا المراد أننا إن شاء الله نكون على عقيدة التوحيد، لأن الإنسان لا يزكي نفسه، لا يزكي نفسه، فقول إن شاء الله راجع إلى ما نموت عليه من التوحيد، وهذا لا يدري أحد عن حصوله له إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وليس الاستثناء هنا راجع إلى قوله لاحقون، لا، لأنه معروف أننا لاحقون بهم. نعم. وآتاكم ما توعدون، نسأل الله لنا ولكم العافية. آتاكم ما توعدون من الموت والقبر. نعم. وهو أيضا في الصحيح بألفاظ وطرق، ما في شك هذا صحيح وثابت. نعم. مستحب، مستحب هذا. نعم. فلم يفعل هذا الزائر إلا ما هو مأذون به ومشروع. نعم، لا بأس في هذا. نعم. لكن بشرط ألا يشد راحلته. لكن قوله أنه يدعو لنفسه وأنه يتوسل بعمل الميت، هذا ما شرعه الرسول ولا أذن به. نعم. لكن بشرط ألا يشد راحلته ولا يعزم على سفره. هذه مسألة، مسألة زيارة القبور، هل يسافر من أجلها؟ تسافر من أجل أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، تسافر من أجل أن تزور قبر العالم الفلاني، أو تسافر من أجل أن تزور قبر والدك، أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز، السفر لا يجوز. لكن إذا كنت في البلد أو قدمت على البلد فإنك تسلم على الأموات الذين في هذا البلد، لأنك ما جئت لقصد الزيارة، إنما جئت لغرض آخر، فسنحت الفرصة أن تسلم على أموات المسلمين في هذا البلد، هذا لا بأس به. أما شد الرحل فلا يجوز، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال، يعني لا يسافر، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، المسجد الأقصى. فيسافر للمساجد للصلاة فيها، هذه المساجد الثلاثة خاصة، ولا تسافر لأي مسجد على وجه الأرض، إنما تسافر لهذه المساجد الثلاثة فقط، لأنها مساجد الأنبياء والصلاة فيها مشروعة، تسافر إليها. أما زيارة القبور لا، ما تسافر من أجلها. نعم. لكن بشرط أن لا يشد راحلته ولا يعزم على سفره. هذه المسألة كثر فيها الجدال، وشيخ الإسلام رحمه الله لما نهى عن السفر لزيارة القبور استدل بهذا الحديث، شنعوا عليه في وقته، وتكلموا في حقه رحمه الله، ومن أشدهم السبكي، تقي الدين السبكي الشافعي، وكان معاصرا للشيخ، وألف مؤلفا في شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولفق فيه من الأحاديث ما لفق، وجاء بأحاديث مكذوبة وموضوعة وصححها واستدل بها، قيض الله له من تلاميذ الشيخ، قيض الله له ابن عبد الهادي رحمه الله، فرد عليه بكتاب اسمه الصارم المنكي في الرد على السبكي، وأثخنه بالرد، وبين بطلان قوله، بطلان الأحاديث التي أوردها. الحمد لله. نعم. لكن بشرط أن لا يشد راحلته ولا يعزم على سفره ولا يرحل، كما ورد تقييد الإذن بالزيارة للقبور بحديث: لا تشد الرحال إلا لثلاثة، ثلاثة المساجد. هذا كلام حق. نعم. لا تشد الرحال إلا لثلاثة، وهو مقيد لمطلق الزيارة. نعم. وقد خص بمخصصات، يعني فدل على أن زيارة القبور مشروعة، لكن ذلك مقيد بعدم السفر لها. نعم. وقد خص بمخصصات، منها زيارة القبر الشريف النبوي المحمدي على صاحبه أفضل الصلاة والتسليم، وفي ذلك خلاف بين العلماء، وهي مسألة من المسائل التي طالت ذيولها واشتهرت أصولها، وامتحن بسببها من امتحن، وليس ذلك هاهنا من مقصودنا. وهذا كما أشرنا لكم أنهم شنعوا على الشيخ، شيخ الإسلام، ومن أشد من شنع عليه السبكي، وجرت بينهما مشادات، وقيض الله من تلاميذ الشيخ بن عبد الهادي، فرد على السبكي ردا مفحما، الصارم المنكي الرد على السبكي. نعم. وأما إذا لم يقصد مجرد الزيارة، بل قصد المشي إلى القبر ليفعل الدعاء عنده فقط، وجعل الزيارة تابعة لذلك، أو مشى لمجموع الزيارة والدعاء فقط، كأن يغنيه أن يتوسل إلى الله بذلك الميت من الأعمال الصالحة، كان يغنيه أن يتوسل إلى الله بذلك الميت من الأعمال الصالحة من دون أن يمشي إلى قبره. هذا بينا أنه غلط، وأنه لا فرق بين كونه يمشي بقصد التوسل بالميت والدعاء عند القبر،

المتصرفة فيك، المتلاعبة بك في جميع ما تهواه، مما قد وسوس به لها الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. كلام جميل هذا، بس أنه يقول لا تروح بقصد الدعاء عند القبر، روح للزيارة، وإذا بذلك تدعو لنفسك ادعو لنفسك، إذا بذلك توسل بالميت توسل. يقول غلط هذا، لا تتوسل بالميت ولا تدعو عند القبر، لأن هذا كله وسيلة إلى الشرك، كلا الأمرين وسيلة إلى الشرك. نعم. فإن قلت قد رجعت إلى نفسي فلم أجد عندها شيئا من هذا، وفتشتها فوجدتها صافية من ذلك الكدر، مناقشة طائلة وهي ما تحت طائل. نعم. فما أظن الحامل لك على المشي إلى القبر إلا أنك سمعت الناس يفعلون شيئا ففعلته، ويقولون شيئا فقلته، فاعلم أن هذه أول عقدة من عقود توحيدك، وأول محنة من محن تقليدك، فارجع تؤجر وتقدم تنحر. ليته سد هذا الباب كله ولم يستهن منه شيئا. نعم. فمنع الدعاء عند القبر لنفس الزائر، ومنع التوسل بالميت وإن كان من الصالحين، فإن هاتين المسألتين لا دليل عليهما، وهما وسيلة إلى الشرك. نعم. فارجع تؤجر ولا تتقدم تنحر، فإن هذا التقليد الذي حملك على هذه المشية الفارغة العاطلة الباطلة سيحملك على أخواتك.